إذا أسلم الرجل نعم تيمم الفجر في صلاة الفجر في عدم إمكان استعمال الماء، ثم لما حضر وقت الظهر نسي أنه على جنابة وتوضأ لكل صلاة، صلى الظهر والمغرب والعشاء والعصر والمغرب والعشاء، ثم تذكر يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات الأربع.